وقد كانوا من أوائل من بادر إلى الخير والإيمان. وقد عبر النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم وهو زيد الخيل الشاعر الكبير البدوي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعبر له بتعبير جميل فقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم أي التسامح وإجزاء الحسنة مقابل السيئة، هذا هو الحلم. لما يساء إلى الإنسان يعفو ويغفر ويتجاوز ولا يتأثر. والأنات هي التؤادة، تؤادته هي ثقل في ردة الفعل للتصرف، حيث أن الإنسان لا يتسرع. هذا يقال فلان يتأنى، قال له: أنت فيك، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، هل هاتان الخصلتان اكتسبتهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، خلقك الله بفطرتك بالحلم والأنات. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. هذا النوع من الأعراب كان له شان، كان له مكان، وهو الذي يقول أحدهم، وليس هذا الذي ذكرناه، يقول: لأمرك ما أدنيت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا جرني رأيي إليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الأرض إلا قد أصابت فتى مثلي، ولست بماش ما حييت لريبة من الأمر لا يمشي إلى مثلها مثلي، ولا مؤثر نفسي على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما حييت على أهلي. هذا النوع الراقي من الأعراب الذين لا ينطبق عليهم قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاق. فهذا من المؤمنين الصالحين الذين التزموا بالأخلاق. ونبينا قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن الطبيعي أننا نصحح هذا المفهوم ولا نعمم، لا نعمم الحكمة، فنقول: إن الله تعالى قال، وقال في من اتصف بما يخالف نهجه. أما الذين آمنوا واتقوا والتزموا وعبدوا الله على الحقيقة واليقين، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحبوه، فلا يمكن أن يكون الحكم هذا منطبقا عليهم.